أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. حديثنا اليوم يا إخواني في المحاضرة الثامنة من محاضرات كن صحابيا، عن موضوع في غاية الأهمية في حياة كل مسلم. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الصحابة والدنيا، اليوم نتحدث عن الصحابة والآخرة، الصحابة والجنة. الحياة يا إخواني هذه نقطة محورية فعلا في بناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم والأمة الإسلامية بكاملها. يا ترى الصحابة إزاي فهموا حقيقة الجنة؟ إزاي كان تعاملهم مع قضية الجنة؟ لما تيجي تدرس حياة الصحابة هتلاقي إن تفاعل الصحابة مع قضية الجنة مختلف كتير قوي قوي عن تفاعل معظم اللاحقين بعد ذلك مع الجنة. اختلاف ضخم جدا، وأنا أعتقد أن هذا الاختلاف كان سبب رئيس من الأسباب التي أدت إلى أن جيل الصحابة وصل إلى هذه الدرجة السامية الرفيعة من الأخلاق ومن الاعتقاد في الله عز وجل ومن العمل في سبيل الله عز وجل. الجنة كانت نقطة محورية في حياة كل صحابة. ناس كتير دلوقتي من اللي عندهم علم كبير جدا جدا من العلماء الأفاضل ومن كبار الدعاة، كتير منهم لما يجي يتكلم على الجنة تحس أنه بيتكلم على شيء نظري مش عايش هو الجنة، لا تشعر في كلماته بالأحاسيس التي كان يشعر بها الصحابي. الصحابي حتى وإن كان بسيط في علمه أو قليل في معلوماته، لكن سبحان الله يعرف معلومة واحدة عن الجنة يفضل عايش في هذه المعلومة إلى أن يموت، حتى لو كان أعرابي بسيط، حتى لو كانت لغته مش عالية أوي زي لغة كبار الصحابة، لكن سبحان الله كانوا بيتأثروا بالجنة تأثر كبير أوي. أنا أشعر يا إخواني أن هذا فارق جوهري، لذلك أتمنى أن يركز كل سامع لهذه المحاضرة مع هذه المعاني وأن يعيش فيها معايشة الصحابي رضوان الله عليهم أجمعين. أنا أعتقد يا إخواني يوم تصبح الآخرة في أعيننا كأعين الصحابة ستتغير ولا شك مناهجنا في الحياة. هنفكر بطريقة تانية، هنرتب أولوياتنا بطريقة تانية، سنسعد بطريقة مختلفة وعلى أشياء ليست كالأشياء التي نسعد لها الآن، وسنحزن أيضا بطريقة مختلفة وعلى أشياء ليست كالتي نحزن عليها الآن. يا ترى كم واحد فينا بيحزن على تكبيرة الإحرام مثلا؟ لو فاتتك تكبيرة الإحرام في الجامع، كم واحد فينا بيحزن على كده؟ الحزن الذي يقعد في الفراش كما كان يحدث مع بعض الصحابة. يا ترى كم واحد فينا بيحزن على فوات قيام الليل، بلاش قيام الليل، على فوات صلاة الفجر اللي هو أصلا فرض من الفروض. كم واحد لو فاته صلاة الفجر واستيقظ كده لقى الشروق طلع يكون حزين طول اليوم لأن فاتته صلاة مفروض عليه أن يصليها في نفس الوقت ده. يا ترى كم واحد بيحزن على أن واحد صاحبه بعيد عن ربنا، ربنا لسه ما هدهوش وهو بيحب حب كبير وشايفه ضال، شايفه بعيد عن الطريق، بتحزن عليه حزن حقيقي ولا يا ترى بيعدي الأمر زي ما كل الناس ماشية في الشارع تعبد ربنا أو ما تعبدوش الأمر مش فارق معانا؟ يا ترى كم واحد فينا بيحزن إن فاتته معركة في سبيل الله، إن فاتته جهاد في سبيل الله؟ الناس اللي بيجي لها الإعفاء من الجيش بتفرح ولا بتحزن؟ الناس اللي بيفوتها الجهاد في سبيل الله بتفرح ولا بتحزن؟ كم واحد فينا حزين على فلسطين وعلى العراق وعلى كشمير وعلى الشيشان وعلى الصومال وعلى السودان وعلى غيرهم؟ كم واحد يا إخواني؟ لو فهمنا يعني ايه جنة ويعني ايه نار زي ما الصحابة كانوا فهمينها، كل شيء في حياتنا هيتغير فعلا، تغيير شامل وكامل لمنظومة الحياة بكاملها. اذا فهمنا الجنة والنار كفهم الصحابة كل شيء في حياتنا هيتغير يا اخواني. تعالوا نشوف الصحابة ازاي كانوا بيفكروا في الجنة، ازاي كانوا عايشين في الجنة وهم لسه على الارض. تعالوا نشوف ربيعة ابن كعب الاسلامي رضي الله عنه وارضاه. الموقف ده يا إخواني اللي هقول لكم، هذا الموقف يهزني فعلا من الأعماق، مهما قريته مهما سمعته برضه بقف مذهول قدام هذا العملاق ربيعة ابن كعب رضي الله عنه وارضاه، مع ان كتير مننا ما يسمعش اصلا عن اسم ربيعة ابن كعب الاسلامي رضي الله عنه وارضاه. ربيعة ابن كعب خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب صغير جدا جدا في السن، لسه ما عداش 20 سنة، 16 17 18 سنة، من اهل الصفة. يعني اولا الشاب صغير، عمره صغير، خبرته في الحياة مش كبيرة مش طويلة، ما هوش ابو بكر، ما هوش عمر، ما هوش عثمان، ما هوش علي، ما هوش واحد من الكبار اللي كلنا بنسمع عنهم، واحد من عوام الصحابة، ربيعة ابن كعب الاسلمي رضي الله عنه وارضاه. وفوق ان هو صغير في السن من اهل الصفة. يعني ايه اهل الصفة؟ يعني الناس الفقراء جدا جدا جدا اللي ملهمش بيت فقاعدين جوا الجامع وبيصرف عليهم اهل المدينة المنورة، اهل الخير في المدينة المنورة. معدم يا اخواني، لا يجد ما يسد رمقه في كل يوم، ما عندوش اللي يأكله في اليوم والليلة، ما بقولش مش موفر يوم او يومين او ثلاثة، لا، ما عندوش اكل اليوم والليلة. وطبعا بديهي انه مش متجوز، وبديهي انه ما عندوش بيت اصلا. لو انت مطرح ربيعة ابن كعب كنت تتمنى ايه؟ كان نفسك يكون في ايه؟ تخيل كم من الاحلام والامال والامنيات من الممكن ان تكون عند هذا الانسان. تخيل هذا جيدا، وتعال اسمع معايا لهذه القصة التي جاءت في صحيح مسلم وفي مسند الامام احمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. يقول ربيعة ابن كعب رضي الله عنه، هو اللي بيحكي، بيقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، طول النهار شغال في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. العشاء الآخرة اللي هي صلاة العشاء، يعني العشاء الأولى اللي هي المغرب، والعشاء الآخرة اللي هي صلاة العشاء. فأجلس ببابه إذا دخل بيته. الرسول بعد ما بيصلي العشاء الأخيرة بيروح البيت بتاعه خلاص، عشان الحياة كده في المدينة المنورة انتهت لذلك اليوم، بيناموا بعد العشاء عشان يبتدي يومهم قبل الفجر بقيام الليل، يسمى صلاة الفجر، ويبتدي اليوم بصورة طبيعية. فالرسول يرجع بعد صلاة العشاء البيت، يجي ربيعة ابن كعب الأسلمي اللي بقاله طول النهار في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد قدام بيته بالليل. أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، ممكن يحتاج حاجة مني. فيفضل قاعد قدام باب بيته بالليل، شوف قد إيه التفاني في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية: الحمد لله رب العالمين. يعني طول ما هو قاعد في ذكر صلى الله عليه وسلم. يقول ربيعة يقعد الذكر طويل، يقعد مدة طويلة، يقول: حتى أمل فأرجع، أو تغلبني عيني فأركض. يا إما أقعد بقى لحد ما خلاص قاعد يسبح فترة طويلة وأنا إيه خلاص مليت من كتر سماع التسبيح فروح المسجد أبات هناك، أو أفضل قاعد فيكبس علي النوم فأنام على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رسول الله سلام شايف ما شاء الله ربيعة رايح جاي في خدمة الرسول، في يوم من الأيام قال له كلمة كده إيه بتدل على إعجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به. قال، يقول ربيعة: فقال لي يوما: لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه؟ قال: يا ربيعة سلني أعطيك، اطلب يا ربيعة، تمنى يا ربيعة، قول أنت عايز إيه. تخيل نفسك موقف ربيعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رئيس المدينة المنورة، رئيس الدولة، الزعيم، بيقول له اطلب يا ربيعة اللي أنت عايزه، أنا هحاول أجيبه لك، سل يا ربيعة أعطيك. هكذا يقول. والتاني بقى شوف قد ايه الفقر اللي هو فيه والاحتياج اللي هو فيه، لا لاقي ياكل ولا لاقي يشرب ولا لاقي يلبس ولا لاقي يسكن ولا لاقي يتجوز. وواحد بيقول له، ومش اي واحد، ده رئيس المدينة المنورة والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له اطلب يا ربيعة اللي انت عايزه هنفذه لك. تعالوا شوفوا رد فعل ربيعة بن كعب رضي الله عنه وارضاه على هذا العرض المغري من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربيعة: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. يعني اديني فرصة أفكر، ده طلب كبير قوي فلازم أخذ شوية أفكر فيه. وراح يفكر، يقول ربيعا تفكرت في نفسي فعرفت، وخلي بالك من الكلمات وحط في ذهنك الخلفية اللي صورتها لك لحالة ربيعة بن كعب الأسلمي من ناحية الإمكانيات المادية ومن ناحية الوضع الاجتماعي في المدينة المنورة. شو بيفكر ازاي الراجل ده؟ بيقول ايه؟ ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة. يا سبحان الله، افتكروا بقى المحاضرة اللي فاتت، الصحابة والدنيا. شوف الشاب الصغير ده فاهم قوي قوي قوي حقيقة الدنيا. يقول فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. الله، وأن لي فيها رزقا، ربنا مش ممكن هيسيبه، سيكفيني ومش بس كده ويأتيني. يقول ربيعة فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، إذا كانت الدنيا كده كده هتجيلي لو كان ربنا كتبها لي، طب ليه أسأله بقى عشانها؟ سبحان الله، شوف قد إيه الفكر. لو أنا ربنا كاتب لي فلوس هتجيلي، كاتب لي زوجة هتجيلي، كاتب لي بيت هيجيلي، طب ليه ما تسألوش عن الحاجات الصعبة؟ الحاجات الصعبة على كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة هي الجنة، هي الآخرة، ليه ما تسألوش عن الحاجات الصعبة دي؟ قال أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. هو رسول الله لما يسأل ربنا لي، ربنا إن شاء الله يستجب. ثم قال فجئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت يا ربيعة؟ فكرت في الطلب اللي عايز تطلبه؟ يقول ربيعة فقلت نعم يا رسول الله. عايز ايه بقى يا ربيعة؟ سل يا ربيعة. قال أسألك مرافقتك في الجنة. الله، شوف قد ايه يعرف من اين تؤكل الكتف. مش بس عايز اخش الجنة، لا، مش بس في درجة كده من درجات المتوسطة جوه الجنة، لا، عايز اطلع فوق فوق فوق في الجنة. أسألك مرافقتك أنت صلى الله عليه وسلم، يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى درجة في الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم انبهر بالكلمة التي قالها ربيعة بن كعب الأسلمي. إيه ده ما شاء الله، العلم ده والفقه ده والتقوى دي، إيه الورع العظيم اللي عند ربيعة بن كعب الأسلمي ولسه ما وصلش 20 سنة يا إخوان. يقول له أسألك مرافقتك في الجنة. فالرسول شايفه مسكين ومحتاج ومش لاقي، فيقول له طيب خلاص ماشي. قال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ طيب ماشي، الجزئية الأولانية دي إن شاء الله نسأل ربنا عليها، نطلب من ربنا يدخلك الجنة ويرفع من درجاتك وتبقى مرافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. طب عايز حاجة كمان، أو غير ذلك؟ يقول ربيعة بمنتهى اليقين هو ذاك، مش عايز حاجة تانية. سبحان الله، مش عايز جنب الجنة أي حاجة تانية، هو ذاك. الرسول من كتر تعجبه من هذا الأمر يقول له يا ربيعة من أمرك بهذا؟ من أمرك بهذا يا ربيعة؟ مين علمك الكلام ده؟ يا ترى قعدت مع أبو بكر ولا قعدت مع عمر ولا قعدت مع طلحة ولا الزبير؟ مين علمك الكلام ده؟ قلت لا والله الذي بعثك بالحق، ما أمرني به أحد، أنا كده من نفسي سبحان الله ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. يا سبحان الله، يقول ربيعة فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، قعد يفكر كتير في المعاني العميقة اللي قالها ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال لي إني فاعل. يا الله، يا بختك يا ربيعة، يا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم هيدعي له أنه يرافقه في الجنة، بس لازم ربيعة يقدم حاجة، لازم يشتغل، لازم ما يتكلش على هذه الدعوة. شوف التعليم النبوي يقول له إيه؟ إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. فأعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة الصلاة لله عز وجل من فرض ومن نافلة. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويجد ويتعب من أراد أن يأخذ الجنة، أو من أراد أن يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. تعالوا نقف وقفة على القصة دي، تعالوا نفكر مع بعض، هل إذا طلب ربيعة مالا أو بيتا أو زوجة أو طعاما هذا حرام؟ هل لو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة والمرافقة في أعلى الدرجات والشفاعة والعتق من النار، ثم سأل إلى جوار ذلك جزءا من الدنيا الحلال، هل هذا خطأ؟ أبدا يا إخوان، هذا ليس خطأ. لكن ربيعة لا يتكلف في طلبه. يعني إيه لا يتكلف؟ يعني ربيعة ملأت عليه الجنة حياته بكاملها، فما عاد يفكر إلا فيها. سبحان الله. زي مثلا بتقول له واحد تطلب إيه؟ يقول لك أطلب 1,000,000 جنيه أو أطلب 1,000,000 دولار، بلاش 1,000,000 جنيه، أطلب 1,000,000 دولار. ثم تقول له طيب عايز حاجة تانية؟ يقول لك والله عايز كمان 5 جنيه. الله، طب هي تعمل إيه 5 جنيه يا عم جنب 1,000,000 دولار اللي دخلتها؟ لا شيء. برضو ربيعة كان هو ده نفس الفكر اللي عنده، لو أنا خدت الجنة هتفرق إيه بقى أخد معاها بيت ولا أخد معاها زوجة ولا أخد معاها عربية ولا أخد معاها جمل ولا تفرق معاها إيه؟ هو خلاص، هو منتهى أمال حياته إنه يخش الجنة، ما عادش بيفكر في أي حاجة تانية ومش بيتكلف. يا إخواني هذا التفكير هو فعلا فعلا فعلا مشغول تماما بأمر الجنة. حديث تانية في قصة ربيعة إن شاء الله نبقى نجيلها في محاضرات تانية. الرسول عليه الصلاة والسلام بيضغط عليه مرة واثنين وثلاثة علشان يتجوز، وهو دماغه مش مضغوطة، كل همه يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعيش حياته كلها في خدمة الله عز وجل أو في خدمة رسوله أو في خدمة هذا الدين. ربيعة ابن كعب الأسلمي، كم واحد سمع عن اسمه؟ كم واحد يعرف حياته؟ ده قدوة من قدوات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تعالوا شوفوا موقف عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه. كلنا عارفين الموقف، كلنا سمعنا الموقف كتير، موقف منتهى الجمال يا إخوان. روى مسلم وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: في يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول في يوم بدر يا إخواني بيشجع الصحابة على القتال في سبيل الله، بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سبحان الله، سمعنا كم مرة الكلام ده يا إخواني، سمعنا كم مرة الآية الكريمة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كم مرة سمعنا هذه الآيات وأمثال هذه الآيات؟ كثير. لكن سبحان الله، عمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه سمع الكلمات وتدبر فيها جيدا، قعد يفكر. جنة عرضها السماوات والأرض، شيء ضخم جدا، شيء مهول، لكن سبحان الله أول مرة يسمع الآية. قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. إيه ده؟ حجمها قد إيه ده؟ شايفين النجوم قد إيه في السماء؟ تعبها عن الأرض قد إيه؟ الجنة عرض السماوات والأرض، كل اللي إحنا شايفينه ده السماء الدنيا، كمان في 7 سماوات، عرضها السماوات والأرض، دي حاجة مهولة جدا. قال صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة بس، قال: نعم، أيوة، حجمها قد السماوات والأرض، عرضها قد السماوات والأرض. قال عمير: بخن بخن. يا سبحان الله، كلمة تقال للتعظيم، يعني معقولة بهذا الحجم؟ الرسول خاف لحسن يكون مش مصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ بتقول كده ليه؟ قال: لا والله يا رسول الله، أنا مصدق، وعد الفكير مش مصدق، لا أنا مصدق، لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، لأن قلت كده عشان نفسي أكون في هذه الجنة الواسعة. قال صلى الله عليه وسلم لما لقى الصدق في عمير بن حمام رضي الله عنه وأرضاه، قال: فإنك من أهلها. الله، شوفوا بقى، عمير بن حمام رضي الله عنه وأرضاه خد اللي هو عايزه، طول عمره عايش علشان النقطة دي، طول عمره عايش علشان يخش الجنة، والرسول بيقول له إيه؟ فإنك من أهلها. وإحنا بنخش الجنة في الدنيا يا إخواني لازم نموت، فكان عارف إن اللي فارق بينه وبين الجنة إن هو يموت. وهو واقف كده جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس بن مالك روي الحديث، يقول: فأخرج عمير تمرات من قرنه. القرن اللي هو كيس بيشيله على ظهره بيحط فيه الزاد بتاعه، فكان واقف طول اليوم مسكين مفيش أكل، فمطلع بعض التمر يأكله، فقال: فجعل يأكل منهن من التمر، وبعدين فجأة كده عمير بن الحمام رضي الله عنه عمل حاجة غريبة قوي، مسك التمر وقام رميه، يا نهار أبيض. ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. يا نهار أبيض، لسه هستنى دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة لما أكل التمر وبعدين أموت وبعدين أدخل الجنة؟ لا، أنا مشتاق جدا جدا للجنة، ما أقدرش أصبر الدقيقة والدقيقتين دولت. يا ترى يا إخواني عمير بن الحمام بيتكلف؟ لا والله يا إخواني أبدا، هو عايش في الجنة فعلا دلوقتي. اللي يفصل بينه وبين أن يكون في الجنة حقيقة إن هو يموت. لو الإنسان مات يا إخواني خلاص، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. مجرد ما مات كل النعيم اللي هيشوفه في الجنة هيشوف منه عينة في القبر، وبعدين بعد كده يخش النعيم الأخير والكبير والذي لا ينقطع بعد ما يقوم يوم القيامة إن شاء الله. يقول أنس: فرمى عمير بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. حتى قتل، استشهد. مال الأمنية اللي كان بيتمناها يا إخوان؟ شوف الناس قد إيه بتتمنى إن ربنا يكتب لها عمر طويل وإن تعيش سنين وسنين وسنين وطول الأمل. شوف عمير كان بيتمنى فعلا إن هو يموت. صدق الله عز وجل فصدقه الله عز وجل. تعالوا شوفوا بيعة العقبة الأولى، تكلمنا عليها بالتفصيل في دروس السيرة. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه بيحكي كما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض الحرب. بيعة النساء اللي هي البيعة بدون جهاد، يعني الجهاد جاء في بيعة العقبة الثانية. تعالوا نشوف الشروط اللي اشترطها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبادة بن الصامت وعلى من معه من أصحاب البيعة الأولى، كانوا 12 من الصحابة. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، يقول: بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، أدي أول حاجة، ألا نشرك بالله شيئا، 2 ولا نسرق، 3 ولا نزني، 4 ولا نقتل أولادنا، 5 ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، 6 ولا نعصيه في معروف. 6 شروط يا إخواني، 6 شروط صعبة جدا جدا. أنا عايزكم تتخيلوا الناس دي لسه دخل الإسلام جديد وبيحط عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه الشروط، من أول عدم الإشراك بالله لكل هذه القيود الشديدة: لا تزني، ولا تسرق، ولا تقتل أولادك، ولا تأتي بهتان، ولا تعصي في معروف، أشياء كثيرة جدا جدا. طيب إيه الثمن؟ شوف في نفس البائع يقول لهم إيه: فإن وفيتم فلكم إيه؟ الجنة. بس فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. يا ترى في حد تخلف عن البيعة بعد هذه القيود الصعبة؟ في حد تخلف؟ أبدا، ولا واحد، كلهم بيعوا. الشروط صعبة لكن الثمن الجنة. هو ده كان مفهوم الجنة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بيعة العقبة الثانية كانت أصعب وأصعب وأصعب. جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يحكي قصة بيعة العقبة الثانية كما جاءت في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول جابر رضي الله عنه عن أبيه: قلنا يا رسول الله على ما نبايعك، نبايعك على إيه؟ قال: تبايعوني على. وخلي بالك بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيصعب عليهم الأمور أكتر وأكتر أكتر من السنة اللي فاتت. هم دول الدعامة يا إخواني اللي هتقوم عليها الأمة الإسلامية بعد كده، ولازم يكونوا فاهمين قوي قوي تبعات الإيمان، لازم يكونوا فاهمين قوي هم هيضحوا بإيه وهيكسبوا إيه. فالرسول بيقول لهم بقى الأمور بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح، يقول إيه؟ تبايعوني على 1 السمع والطاعة. افتكروا بقى محاضرة الصحابة والعمل، افتكروا كلمة السمع والطاعة، قالوا سمعنا وأطعنا من أول يوم وإحنا واضحين. تبايعوني على 1 السمع والطاعة، بس مش بس السمع والطاعة يا إخواني، لا أصعب من كده، السمع والطاعة في النشاط والكسل. يا الله، السمع والطاعة في النشاط مفهومة. ساعات بنكون متحمسين جدا لعمل الخير، ساعات بيكون عندك حماسة انك تنزل تصلي في الجامع. تنزل تصلي في الجامع وانت متحمس، لكن وانت كسلان وانت تعبان وانت جاي مرهق من الشغل تنزل تصلي؟ السمع والطاعة. ما هو قال لك انزل تصلي الجماعة في الجامع، يبقى تنزل تصلي في الجامع. السمع والطاعة في النشاط والكسل. عندك حمية للجهاد في سبيل الله، رايح تجاهد في سبيل الله بمنتهى النشاط، وفي اوقات تانية بيحصل فتور. الفتور ده مش مبرر لعدم الطاعة. السمع والطاعة في النشاط والكسل هو ده المؤمن، هو ده اللي يقدر يشيل الأمة الإسلامية على كتافه. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، أدي واحد. اثنين صعبة جدا برضو، وعلى النفقة في العسر واليسر. طب في اليسر برضو مفهومة؟ لا، كمان في العسر. فقير ومحتاج ومزنوق وعليك كذا وكذا وكذا وكذا من الأمور، لا برضو لازم تنفق في سبيل الله. وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. برضو أمر صعب جدا على النفوس دي. تالت حاجة، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرابعة برضو صعبة، وعلى أن تقولوا، وفي رواية وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، ودي في منتهى الصعوبة. شايفين قد ايه المواجهة بتكون شديدة ساعات للدعاء في سبيل الله عز وجل؟ لكن ده مش مبرر لمنع الدعوة، مش مبرر لوقف الدعوة. وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم. الخمسة، وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. هذه الشروط الخمسة في منتهى الصعوبة، يعني بلغة العصر الحديث كده زي ما يكون بيطفشهم. مش ممكن واحد يكون بيعمل جذب للناس يقول هذه شروطه الصعبة، لكن هي دي حقيقة الإسلام يا إخوان. الإسلام دين محتاج تضحية، محتاج مجهود، محتاج ناس تكون بتدفع مش عايزة تاخد. هي كل همها إنها تاخد في الآخر هناك في الجنة، مش عايزة تحصل شيء في الدنيا. طيب إيه الثمن؟ هناخد إيه إذا عملنا كل هذه الشروط الصعبة؟ إذا صرفنا كل حياتنا لله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم ولكم الجنة، بس ولكم الجنة كلمة واحدة. الشروط يا إخواني أكثر من 40 كلمة، عدوها في البيت، أكثر من 40 كلمة، والثمن كلمة واحدة الجنة. وعلى فكرة يا إخواني إحنا الكذبانين، والله إحنا الكذبانين. ما هو لو تعرف قيمة الجنة أو يعني إيه جنة هتعرف ان اكيد مهما دفعنا احنا برضو الكسبانين. 40 كلمة ولا 100 كلمة ولا 5000 كلمة، 5000 شرط ولا 5 شروط، مش هتفرق. ما هو في الاخر عمر واحد وسريع وهيعدي، وهتاخد في الاخر ايه؟ هتاخد الجنة. يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، يقول فقمنا نبايعه الى اخر الحديث. قاموا على طول يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فرقش معهم كل هذه الشروط الصعبة، لأنهم عارفين الجنة، مع أنهم في مرحلة الطفولة في الإسلام. لسه يدوبك اللي أسلم بقاله يوم، واللي أسلم بقاله يومين، واللي أسلم بقاله شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين بالكثير. أقدم واحد في الأنصار كان عمره في الإسلام سنتين بس. دول الستة الأوائل خالص اللي أسلموا من الخزرج قبل الحكاية دي بسنتين، سبحان الله. لكن قد ايه العمق في الفهم وقد ايه وضوح الرؤيه، هو ده جيل الصحابه يا اخواني في الله. دي كانت قيمه الجنه. وعشان تبقى الصوره متوازنه، كانوا برضو بيتفاعلوا مع النار زي ما بيتفاعلوا مع الجنه. شوفوا عبد الله ابن رواحه رضي الله عنه وارضاه، الصحابي الانصاري العظيم، شوفوا كان موقفه ايه وهو خارج لمؤته، سريه مؤته. بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه والناس تودعه وهو ذهب إلى السرية. الناس افتكرته خايف من الجهاد في سبيل الله، خايف يموت. قالوا ما يبكيك؟ وهو حس إن الناس فكر إن هو خايف على الدنيا. قال أما والله ما بي حب الدنيا. أوعوا تفتكروا إني بعيط عشان الدنيا، لا، ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولا مشتاق ليكم، لا، ده انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اسيبكم واموت في سبيل الله عز وجل. يقول ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا ايه من كتاب الله يذكر فيها النار، يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. يعني كل الناس كل الخلق هيعدوا على النار، هيعدوا فوق الصراط، هيمشوا فوق النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. يقول عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، فلست أدري، وهو من يتكلم عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري المجاهد العظيم رضي الله عنه وأرضاه، يقول فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. يعني ربنا قال وإن منكم إلا واردها، أنا مش ضمن إن هطلع منها، كلنا رايحين بس مش عارف إن أنا هنجو منها. ده مين اللي بيتكلم؟ عبد الله بن رواحة. فبكى. هو ليه افتكر الآية دي دلوقتي؟ لأنه رايح يجاهد واحتمال يموت، وفعلا سبحان الله استشهد في سبيل الله في سرية مؤتة رضي الله عنه وأرضاه. كان عايش يا إخوان، كان عايش في قضية الجنة وقضية النار، رايح يموت في سبيل الله، عارف انه يموت، خايف من النار، وكأنه من أهل المعاصي أو أهل النفاق أو أهل الشرك، مع أنه من أعاظم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. إحنا لازم نقف وقفة ونتساءل، لماذا يا إخواني، لماذا يا إخواني ويا أخواتي، لماذا لا نتفاعل نحن مع الجنة والنار كتفاعل الصحابة؟ بنحب الجنة وآخيف من النار، لكن هل تملأ قضية الجنة والنار علينا حياتنا كما كانت تملأ حياة الصحابة؟ هل نعايشها المعايشة التي كان يعايشها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا إحنا على هذه الحال التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ليه يا أخوانا، ليه؟ ليه إحنا مش عايشين هذه المعايشة؟ قعدت أفكر في القضية دي، قلت لعلنا مش عارفين الجنة، جايز احنا مش عارفين الجنة اللي كان عارفها الصحابة، يعني مسألة نقص في المعلومات. من المؤكد يا اخواني اللي يعرف تفصيلات الجنة، كل شيء في الجنة، بيشتاق اليها بصورة اكبر من اللي عارف اجمالا ان الجنة ده شيء كويس، او ان الجنة ده شيء جميل، او ان النار ده شيء صعب وشيء خطير، بس اجمالا. لكن اللي عارف التفصيلات اكيد بيحس اكتر بالمعاني، جايز عندنا نقص في المعلومات. ما تيجوا نعرف الجنة كده، تعالوا نسمع عن الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احترت يا اخواني والله، احترت يا ترى اقول ايه من احاديث الجنة، يا ترى اكلمكم عن ايه. مئات من الاحاديث او اكثر جاءت في وصف الجنة، وبعدين فكرت قلت اقول لكم اقل واحد في الجنة هيكون نصيبه قد ايه، وكل اهل الجنة بعد كده هيكون اكتر منه. وتخيلوا بقى، تعالوا نشوف كده آخر واحد داخل الجنة، آخر واحد أو أقل واحد من أهل الجنة نعيما. روى الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصف حال آخر واحد هيخش الجنة، قال آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. هو خارج من النار يمشي شوية يقع شوية والنار تلطشه شوية بالنار بتاعتها، هو لسه طالع من النار، فإذا ما جاوزها التفت إليها. هو خرج من النار لمكان بين الجنة وبين النار، فلما طلع من النار بص وراه كده، وبص للنار وهيئة النار وعظمة النار وجبروت النار، قعد يقول لي قال تبارك الذي نجاني منك. وبعدين يقول كلمة غريبة قوي، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فاكر أن دي أعظم نعمة على كل الخلق، أنه طلع وقف في المكان ده، ما يعرفش أن في ناس قبليه عايشة في الجنة من سنين وسنين وسنين، عايشين بيتنعموا في نعم الجنة، شايف أن دي أعظم نعمة أنه خرج من النار واقف بين الجنة وبين النار. لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فترفع له شجرة، يشوف كده من بعيد شجرة، فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها. هو لسه طالع من النار يا إخوان وشاف شجرة رفعته من بعيد، عايز بقى يقعد في الظل؟ بقاله سنين وسنين بيتعذب في النار، ومش بيتعذب في أي حتة يا إخواني، لا في النار، هذه أشد أنواع العذاب. هو خارج بقى من النار، شاف شجرة عايز يقعد في ظلها، ربنا سبحانه وتعالى كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، شايف شجرة في منتهى الجمال فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، يقعد على كده إيه فترة، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي رب أبنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. طب ما أنت كنت من شوية بتقول أن أنت خلاص مش هتسأل تاني، لكن سبحان الله ابن آدم دايما عايز الأكثر. فيقول يا ابن آدم، يقول الله عز وجل يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول الله عز وجل يكمل لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. كل شوية تطلب تاني ولا إيه؟ فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه سبحان الله وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة. قرب. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول أي رب أبنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها، لآخر مرة بأطلب. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها. آدي قرب من الشجرة الثالثة اللي على باب الجنة. فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة. كده قرب من الجنة خالص، سامع بقى النعيم، سامع السرور، سامع الفرح جوه الجنة، نعيم أهل الجنة. طب يشتاق لهذا الكلام، هو بقاله مرة واثنين وثلاثة بيطلب ويقول لربنا خلاص آخر مرة أطلب. فيقول العبد يقول أي رب أدخلنيها، هخش بس جوه، أدخلنيها عبد السور أدخلنيها. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ما يصريني منك. يعني إيه يصريني؟ يعني ماذا يقطع مسألتك عني؟ الصري هو القطع، والمعنى ماذا تكف عن السؤال، كل ما تاخد حاجة تطلب، كل ما تاخد حاجة تطلب، ما يصريني منك. ثم يقول الله عز وجل طيب خلاص هندخلك الجنة، هنديك إيه في الجنة؟ يقول الله عز وجل أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ يا نهار أبيض، الدنيا يا إخوان، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ الدنيا مش بس الدنيا، وأدها مرتين، الدنيا ومثلها معها، الدنيا اللي اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات، الدنيا الضخمة الواسعة اللي ملك من الملوك عنده كذا وكذا من الأموال والامتلاكات والأراضي وكذا، وده عنده كذا وده عنده كذا وده عنده كذا، هو هياخد كله على بعضه، وكمان مرة أدها. أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ الراجل طبعا طالع من النار وبقاله عمال إيه شجرة لشجرة لشجرة وعايز بس يخش، مش مصدق نفسه، يقول يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ سبحان الله، أتستهزئ يعني عشان أخرج من النار يعني؟ أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، روي الحديث، ثم قال للناس، الناس اللي قاعدين حواليه، ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقلده، هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا الصحابة اللي كانوا قاعدين حوالين الرسول، فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين، من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل إني لا أستهزئ منك ولكني سبحان الله ولكني على ما أشاء قادر سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط يا إخوان، في هناك زيادة لهذا الرجل. آخر واحد طالع من النار ودخل الجنة مش بس هياخد كده، ده أول كلمتين هو داخل هياخد أكتر. شوفوا الزيادة اللي صحيح مسلم رحمه الله عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، بيحكي كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام في منتهى الروعة. يقول صلى الله عليه وسلم: سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، ما أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد في الجنة واخد قد إيه؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له بعدما كل الناس دخلت يقال له ادخل الجنة. هو الرجل ده آخر واحد داخل خالص، فيقول: أي رب، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. خلاص كل مكان في الجنة تشغل، هو فكره كده، فهموا ان الناس كلها دخلت من سنين، كل واحد بقى خد قصره خد بيته خد وضعه، انما انا هلاقي ايه؟ وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم. فيقال له، خلي بالك، فيقال له: اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ اتخيل كده اعظم ملك في الارض كنت تسمع عنه، اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ الراجل خايف انه يخش ما يلاقيش ولا مكان ليه، ما يلاقيش شقة صغيرة، ما يلاقيش كوخ صغير، خلاص كل حاجة اتخذت. ما يقولوش هتلاقي قصر او هتلاقي فيلا او هتلاقي بيت، لا. اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. هو طائر سبحان الله، رضيت رب. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، ادي خامس مره. فيقول في الخامسه: رضيت رب. هو بيقاطع ربنا سبحانه وتعالى، يقول له: رضيت رب، كفايه، انا هعمل بده كله ايه؟ سبحان الله. فيقول له: هذا لك وعشره امثاله. يا نهار ابيض، عقلنا هيتوه والله. هذا لك وعشره امثاله، ده بنتكلم عن مين؟ عن الصديق؟ عن عمر؟ عن عثمان؟ لا، احنا بنتكلم على اخر واحد داخل الجنة يا اخوان، ادنى اهل الجنة منزلة، اقل واحد. فيقول: هذا لك وعشرة امثاله. ومش بس كده يا اخوان، يقول: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. سبحان الله، سيدنا موسى نفسه كان مستعجب. فاكرين اول الحديث؟ سيدنا موسى هو اللي كان بيسأل، يقول: ما أدنى أهل الجنة منزلة. هذا الحديث يا إخواني في صحيح مسلم، مش إسرائيليات، هذا الحديث في صحيح مسلم، كلام حق. يقول: يا رب، فأعلاهم منزلة. إذا كان ده أقل واحد، أمال أعلاهم منزلة شكله إيه؟ فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سبحان الله، هذا نصيب أقل واحد. هقول لكم حاجة غريبة جدا جدا، فكروا فيها. ما تستعجبوش يا إخواني لو كان نصيب واحد مننا في الجنة قد حجم مجموعة شمسية مثلا. سبحان الله، قد حجم مجموعة شمسية. عايزك تفكر كده معايا، ما تستغربش من الكلام ده. مجرة درب اللبانة فيها 400,000,000,000 مجموعة شمسية، زي مجموعتنا دي، 400,000,000,000 مجموعة شمسية. تفتكروا الكلام ده اتكلمناه في درس الصحابة والإخلاص. وإذا كان في الكون 200,000,000,000 مجرة زي مجرة درب اللبانة، خلي بالك مجرة درب اللبانة جواه 400,000,000,000 مجموعة، والكون فيه 200,000,000,000 مجرة زي مجرة درب اللبانة. وده الرقم اللي احنا اكتشفناه دلوقتي، كل ما نعمل تلسكوبات اكتر كل ما هنلاقي اكتر واكتر واكتر. يعني عدد المجموعات الشمسية في الكون اللي احنا عارفينه لحد دلوقتي قد ايه؟ اضرب ده في ده يطلع كام؟ يطلع 80,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, مليون مجموعة نهر أبيض، متخيلين؟ يعني 8 وقدامها 22 صفر، رقم عمرنا في حياتنا ولا سبق ولا لاحق هنسمع زيه. 8 وقدامها 22 صفر، وهو بلا شك يفوق أعداد البشر كلهم. لو كل أهل الأرض دخلوا الجنة برضو الرقم ده يطلع أقل من 8 وقدامها 22 صفر. كل ده يا إخواني زينة السماء الدنيا، كل المجرات دي تحت السماء الدنيا، وإحنا لسه ما وصلناش السماء، ولا حد بيفكر يوصل السماء، محدش بيفكر. أحلام العلماء يا إخواني لا ترقى إلى السماء، أحلام العلماء يشوفوا مجرات وراها مجرات وراها مجرات، وكل ده فوق السماء. طيب ده إحنا بنقول 7 سماوات، وبنقول بعد كده وجنة عرضها السماوات والأرض. الجنة عرضها السماوات والأرض، يعني كل اللي احنا اتكلمناه ده جزء من جزء من جزء من جزء من الجنة. يبقى مش غريبة لو كان واحد فينا عنده ملك زي مجموعة شمسية، عشان تعرف احنا نتكلم عن ايه، عشان تعرف يعني ايه عرضها السماوات والأرض، عشان تعرف يعني ايه عمير بن الحمام رضي الله عنه وارضاه ما قدرش يطيق انه ياكل التمرات، هياكلها ازاي ويصبر ازاي على ملك قد المجموعة الشمسية عشرات المرات. وبنتكلم على واحد من المجاهدين، مش واحد اخر واحد دخل الجنة ولا من عوام اهل الجنة، لا، من السابقين السابقين، من اهل الجهاد، من الناس اللي بذلت روحها في سبيل الله. عايزكم تتخيلوا حجم الجنة يا اخوان، عايزكم تتخيلوا جنة عرضها السماوات والارض. ده العرض، ده العرض بتاعنا. طب الطول، ما جاش حديث صريح يقول طول الجنة قد ايه، لكن في أحاديث تقدر تفهم منها يعني تخيل كده لطول الجنة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يا الله، سبحان الله، تخيل المسافة بين الأرض وبين أبعد كوكب في أبعد مجرة في الكون، المسافة دي أقل حتما من المسافة بين السماء والأرض. لسه ما وصلناش للسماء. عايزك تتخيل كم سنة ضوئية، كم ألف ألف ألف مليون سنة ضوئية. تخيل بقى أن الدرجة الواحدة في الجنة من نصيب المجاهدين كما بين السماء والأرض، وعندك 100 درجة بس للمجاهدين في سبيل الله. ازاي بقى حجم الجنة كله على بعضه يبقى قد ايه؟ ازاي الطول وازاي العرض؟ تهت ولا لسه؟ هي دي الجنة يا اخوان. روى البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. الناس اللي دايخة على شقة ومش لاقي شقة وعمالة تلف على 2 وصالة و3 أوض وصالة و4 أوض وصالة، وأقصاها يعني هتاخد إيه، قصر كيلو بكيلو؟ عمر ما حد بيسكن في أحجام بالشكل ده. لكن تخيل تعالى كده معايا للجنة: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. لؤلؤة مجوفة بيت، قد إيه البيت ده يا إخواني؟ عرضها 60 ميلا. يا نهار أبيض، عرضها 60 ميلا، يعني حوالي 100 كيلو. 100 كيلو من القاهرة للفيوم تقريبا، أدي شقة واحدة في الجنة، وممكن يكون عندك أكثر من واحدة. في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. ده بيتك في الجنة لؤلؤة، وعندك بيت تاني لؤلؤة، وقصر وفيلا، دي الجنة يا إخوان. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. خلي بالك، في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد، يعني اللي راكب جواد، والجواد ده مش أي جواد، مش أي فرس، لا، المضمر، المضمر يعني المجهز للجري السريع، يقعد راكب الجواد ده يجري يجري يجري والجواد سريع 100 سنة ما يقطعها، ما يقطع ظل الشجرة. يا إخواني، شجرة ضلها تجري فيه بجواز 100 سنة. 100 سنة احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا ازاي بنتقاطر على الدنيا يا اخوان؟ ازاي عايشين همنا كله في الدنيا؟ شايفين قد ايه المستوى اللي بنتكلم عليه؟ قد ايه المساحات؟ قد ايه النعيم؟ قد ايه الرحمة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى بعباده؟ انه على حبة اعمال بسيطة قليلة ما تسويش شيء ولا شيء خالص في ميزان الله عز وجل يوم القيامة. كل ده يساوي ايه؟ من عشر عشر عشر عشر نصيبك في الجنة. دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. مهما عملت حتى والله لو دفعت الروح والنفس والمال والجهد والوقت، يا ترى هتقضي حجم النعيم اللي انت بتاخده ده كله في الجنة؟ رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. ازاي نبعد عن الرحمة دي يا اخوان؟ روى البخاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو ان امرأة من اهل الجنة، واحدة من الحور العين، اطلعت الى اهل الارض لأضاءت ما بينهما. ما بينهما أي ما بين الجنة والأرض، أو ما بين السماء والأرض. ولملأت ما بينهما ريحا، أي ريحا طيبة، ولنصيفها، يعني إيه النصيف؟ يعني الطرحة اللي حطها فوق رأسها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ممكن يبقى عندك واحدة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين واثنين وسبعين لو أنت كنت من الشهداء في سبيل الله. عشان تعرفوا ليه الصحابي كان بيبقى مشتاق للشهادة، ما هو سايب الأرض بكل مشاكلها ورايح للجنة بكل هذا النعيم. وبعدين يا أخواني لازم تقعدوا تفكروا كده، ما هو البديل عن الجنة؟ هو إيه البديل؟ هو اللي ما دخلش الجنة يقعد في الشارع؟ لا، مش يقعد في الشارع. البديل عن الجنة النار يا أخواني، النار. ليس هناك بدائل أخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم في أول يوم أعلن فيه للناس دعوته، قال: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا، واحدة من الاثنين. يا ترى هي إيه النار دي؟ شفنا الجنة شكلها إيه؟ شفنا أقل واحد في الجنة هياخد إيه؟ يا ترى أقل واحد في النار هيتعذب، هيتعذب إزاي؟ أقل واحد. روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة، أو قال في رواية جمرتان، يغلي منها أو منهما دماغه. يا سبحان الله، جمرة تحت الرجل يغلي منها الدماغ. بعض الأحاديث الأخرى صرح أن هذا الرجل هو أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمرة في أسفل القدم تغلي منها الدماغ، ده أقل واحد. أقل واحد دماغه عمالة تغلي، تخيل، أقل واحد دماغه بتغلي. ما بالك بقى باللعات في الدرجة الوسطى والدركات اللي بعد كده والدركات. الدنيا شيء مهول يا إخواني. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. النار اللي احنا بنشوفها في الدنيا ديت جزء من 70 جزء. الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني لو بنتعذب في نار الدنيا كانت كفاية. قال صلى الله عليه وسلم: فضلت عليهن، أي على نيران الدنيا، وفي رواية فضلت عليها، أي على نار الدنيا، 69 جزءا كلهن مثل حرها. يا لطيف يا رب. من هنا يا إخواني نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه إمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقال فيه: خلي بالك، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، وفي رواية ابن ماجه غمزة. يعني إيه؟ يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني ملك ظالم، أو سلطان متكبر، أو حاكم جبار، واحد كان عنده نعيم كبير أوي أوي في الدنيا لكنه من أهل النار. ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ أنت أكثر واحد كنت متنعم في الدنيا، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ضاعت إخواني متعة المال ومتعة الملك ومتعة النساء ومتعة السلطة كله راح، كله راح. غمسة واحدة في النار، غمسة واحدة في هذا الجحيم، خلاص كل حاجة اتنست. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فقير معدم معذب مظلوم مبتلى مريض محروم مصاب في ماله وأهله وولده وعمله ووطنه، في كل شيء مجروح أو مقتول، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط، كل شيء اتمسح، كل شيء اتنسى، خلاص ما هو دخل الجنة خلاص من أول غمسة. يا إخوان، ليه ما بنشتغلش للجنة وليه مش خايفين من النار؟ لما تفهموا حجم الجنة وحجم النار وقيمة الجنة وخطورة النار، هتعرفوا ليه حرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، قال الكلمة العجيبة اللي وقفت قدامها كتير أوي أفكر، كلمة منتهى الغرابة. روى البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: لما طعن، طعن يا إخواني حرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه يوم بئر معونة، وفي رواية: حتى أنفذه بالرمح. يعني إيه أنفذه بالرمح؟ يعني الرمح يا إخواني اخترق الظهر وخرج من الصدر، متخيلين؟ واحد رمح دخل في ظهره وطلع من صدره، ضايع ضايع في عرف الناس، خلاص مات ملوش حل. قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. يا نهار أبيض، إحنا الظهر مش فاهمين حاجة، فزت ورب الكعبة، أي فوز يا إخواني، أي فوز؟ لقد فقد حياته في عرف الناس لكنه فاز بالجنة التي تحدثنا عنها، فاز بالنجاة من النار التي تحدثنا عنها أيضا منذ قليل. تيقن من ذلك لما نفذ الروح في جسده، أيقن أنه ميت خلاص، هو هياخد الوعد بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشهيد من أرض المعركة على الجنة مباشرة، يغفر للشهيد في أول دفعة، في رواية في أول دفعة، الروايتان صحيحتان. هو ده اللي كان عايزه الحرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه، يغفر للشهيد في أول دفعة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هو ده الفوز يا إخواني، هذا هو الفوز الذي فكر فيه حرام ابن ملحان فقال: فزت، فزت ورب الكعبة. جايز يا إخوة إحنا مش عارفين كل المعاني دي، جايز مش عارفين الجنة ومش عارفين النار، عايزين نقرأ عن الجنة وعايزين نقرأ عن النار، عايزين نعيش في الجنة وعايزين برضه نبقى خايفين من النار وكأننا قريبين قوي قوي قوي منها، زي خوف عبد الله ابن رواحة اللي اتكلمنا عليه من شوية، وكان طالع إيه؟ طالع يجاهد في سبيل الله. في ناس هتقول لي كلمة غريبة قوي، هتقول لي: كل الكلام اللي انت قلته ده أنا عارفه، بس برضه ما بيشتغلش للجنة. يا سبحانك يا رب، خلي بالك يا أخي، العلم الذي لا ينفع أكنه مش علم، أكن أنت جاهل بالظبط، بل أخطر من ذلك، ده أصبح العلم حج عليك. هو الناس اللي كانت عايشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين اللي عاشوا معاه في مكة، يا ترى كانوا عارفين أن الرسول صادق ولا كاذب؟ كانوا كلهم عارفين أنه صادق، وكلهم عارفين القرآن الكريم أن هذا الكلام من عند الله عز وجل ولا يقدر عليه البشر، لكن ما سمعوش الكلام، ما سمعوش النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة نتعهم بالعلم. شوفوا الوليد بن المغيرة كان يقول إيه، قال: لقد نظرت فيما قال الرجل، الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. عملي بالكلام الجميل ده، ده كأنه داعية من الدعاة يتكلم عن الإسلام، عملي كل ده، طلع يقاتل في بدر ومات. أبو جهل لعنه الله كان يقول عندما سئل: ما رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال، خلوا بالكم من كلام أبي جهل، قال: ماذا سمعت؟ فنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا لنا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه. يعني عارف إن هو رسول فعلا بس ما يقدرش يبقى زيه فمش هيصدقه. العلم ما نفعوش بشيء. عتبة بن ربيعة قال سمعت قولا، خلي بالك بيتكلم عن القرآن، يقول سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. عمل كل الكلام ده، خرج يحارب بدر برضه واتقتل، اتقتل وهو مشرك. فين العلم يا اخوانا؟ مش عايزين يا اخوانا نكون زي دول، مش عايزين نعرف كل اللي عرفناه ده عن الجنه وكل اللي عرفناه عن النار وبرضه حياتنا هي حياتنا. ازاي ممكن نكون عارفين قيمه الدنيا وعارفين قيمه الجنه وعارفين خطوره النار ولسه برضه عايشين للدنيا؟ ازاي يا اخواني ويا اخواتي؟ انها حياه واحده، طالت ام قصرت، صعبت ام تيسرت، عشت فيها حاكما او محكوما، غنيا او فقيرا، ظالما او مظلوما، طائعا او عاصيا، هي في النهايه حياه واحده محدوده جدا. حياتك هي حياتك، والله لا زياده ولا نقصان. مش هتعرف تاخد رزق حد ولا هتعرف تاخد عمر اضافي من حد. طب ليه نعصي؟ ليه نظلم؟ ليه ننسى؟ ليه يا إخواني؟ يا إخواني ويا أخواتي تزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا إخواني ويا أخواتي هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يا إخواني ويا أخواتي من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولن يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يا إخواني ويا أخواتي إذا كنتم تريدون الجنة حقا فاعلموا أن ثمنها غال جدا. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ لا يبيع الله عز وجل سلعته بثمن ضخم دراهم معدودات أبدا، مستحيل. إنما ثمنها الذي يريد سبحانه وتعالى هو النفس والمال، كل حاجة النفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم إيه؟ الجنة، بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجمع لنا أمرنا ولا تفرقه علينا، واجعل غنانا في قلوبنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا. آمين آمين. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.